الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى للتسعة ونص. ماتينا للخير والبركه، ماتينا للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. مرحبا بكم في الماتينال من توا حتى ل 39 دقيقة مع احمد العامري في الميكرو، برهان بن عبد الله في الجانب التقني. اليوم ان شاء الله نهار مبروك، نهار سعيد، يعني حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص الطقس فما تطمينات باهية انه الطقس معناتها في ودرجات الطقس في انخفاض، وان شاء الله نسمعوا كل الاخبار الباهية في فقرات الماتينال اللي قاعدين شادين الاثنية ويسمعوا فينا في الكراهب نتاعهم ولا يسمعوا فينا في تنقلاتهم. نقول لهم ان شاء الله نهاركم مبروك، كيف كيف زاد اللي يسمعوا فينا في الخدمة في الدار، ان شاء الله نهار سعيد وان شاء الله نهار يكون اليوم في الخير على المستمعين وين ما كان يوصلهم الصوت نتاع الإذاعة الأكثر قربا في تونس، في قبلي خارج قبلي، في تونس خارج تونس. اليوم من أهم الفقرات اللي باش نتبعوها من تو حتى لتوقيت آخر الماتينال، عديد الفقرات منهم كرونيك الماتينال، وهذه الفقرة اللي ديما ناخذ فيها موضوع مهم ونتحدث عليه ونتحاورو كيف كيف زاد نحلوه باللي نجمو نحلو. كما اليوم اخترنا موضوع البطالة والتشغيل في ولاية قبلي، حكينا على نقاط مهمة جدا وخاصة السكان النشطين المشتغلين ومقارنتها بعدد السكان ونسبة البطالة اللي يعني أرقام مفزعة ونسمعوها بعد شوي فيما يخص البطالة في ولاية قبلي. كيف كيف زاد في بقية فقرات الماتينال فقرات مهمة جدا، منهم هات اش عندك اليوم، نحكو على هيكا اللي حلت باب الترشحات في وفسحت المجال قدام الجمعيات اللي بعث اذاعات واتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي اللي باش ينظم يعني على ذمه اصحاب الجمعيات استشاره، باش ناخذ اكثر تفاصيل مع الممثله عن الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي مريم المشتي. كيف كيف زاد في هات اش عندك في الجزء الثاني، باش نحكوا على عملة الحظائر والتحرك اللي باش يقوموا به بداية من يوم غدوة وعديدة النقاط الأخرى. في شباب ستوري اليوم تحضر معنا بنية اللي هي من البنات اللي ناشطين في الجهة، و يعني هي رانيا بن نور عضو في نادي الصحة والإسعافات الأولية في معهد ابن سينا وناشطة في مجال المسرح وعضوة في الجمعية الوطنية للنوادي الجامعية بجيبس. عديدة النقاط باش تبعوها على المباشر في الماتينال اللي يهمكم انتو حتى لتسعة وثلاثين دقيقة بعد الموزيكا اللي اخترناها لكم زياد برجي. شو حلو مش توصلنا حتى لتوقيت السبعة اللي بعدها نبدو بقية فقرات الماتينال. I'm not afraid. صراحة بعشقه ما بقى تسألوا واسمعوا إذا بتسمعوا حبيبي راسه بيوجعوا وسكتوا بلاكي ترحكي ما بقى تطرحوا ما بقى تجمعوا واسمعوا إذا بتسمعوا حبيبي راسه بيوجعوا سعد الأيام في المتنة اللي يهمكم 56 دقيقة في طقس اليوم. اليوم الأربعاء 26 جوان 2019، فما أخبار باهية من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يحكي على طقس مغيم فيه معناتها في سحب عابرة في أغلب المناطق تتكثف خاصة بعد الظهر في المرتفعات الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية الشرقية وبين 36 و 41 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 44 درجة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب مع ظهور ريح الشيلي. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 حتى 40 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشمالية، وضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة في بقية المناطق، بعدها تتقوى نسبيا آخر النهار في الجنوب. فما نسمة باردة وفما أخبار باهية فيما يخص الانخفاض في درجات الحرارة في طقس اليوم لليوم. كيف زادة من الأخبار الباهية في أخبار الطقس ليلة الأخبار الباهية يبقية فقرات الماتينال مع الموسيقى شو هالحلا نجوى كرم نسمعوها، وبعد نرجعوا رحبوا بعائشة اللي بيش تقدم لنا اليوم الفقرة متاحة كالعادة في نفس التوقيت مع موضوع جديد وحكايات جديدة وكلام باهي وكلام سمح اليوم بيش نسمعوها مع فقرة تحديث الروح. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة. صباحك يا جبلي. صباحك يقبل لي الماتينال اللي يهمكم يوصلنا حتى لسبعة وتسعة دقائق على المباشر في الماتينال. من جديد نرحبوا بكم ورحبوا بكل من التحق بينا في اللحظة هذه. نرحبوا بالأستاذ لطفي بعليلي اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوي. اليوم باش نحكوا على موضوع من أهم المواضيع اللي ديما المواطن في الجهة يحكي عليه، هو الموضوع البطالة والتشغيل في ولاية قبلي. حبينا نشوفوا النسب، حبينا نشوفوا الأرقام اللي حسب يعني التفاصيل اللي جينا هي أرقام مفزعة في نسبة البطالة، خاصة إذا قرناها ب 2014 نشوفوا اليوم في 2019 و2017 وخاصة في مع أصحاب الشهائد العليا. عديدة النقاط اللي اليوم تطرح عديدة التساؤل باش نجاوبوا عليها في فقرة كرونيك الماتينال مع لطفي بعلي، لكن قبلها نمشي مع حديث الروح عايشة قريرة. حديث الروح، حديث الروح. صباح النور. شكون قال اللي الرزق فلوس وكهو؟ الستر زاد رزق، الأمان رزق، الفرحة رزق، الصغار رزق، راحة البال رزق، والحب رزق. محلاه الحب، ومحلانا كي نحب بعضنا، نحب الخير لبعضنا. الحب هو شخص يفرح لفرحك ويحزن لجرحك، يحس بيك من غير ما تحكي، ويكفك في دموعك قبل لا تبكي، يحنن عليك ويطيب خاطرك، وكل تفصيلة في حياتك يشاطرك. الحب احترام، الحب اهتمام، الحب رعاية مش بعان كلام. الحب هو حد ساندني، من الهم حافظني، إنسان يخليني نحب روحي المليانة عيوب، وحاويني من كل حد وصوب. الحب كنجي خارجة وحضين لأمي ما يونسني، من كل شر في الدنيا يحرسني. الحب هو فرحة اخواتي بنجاحي، واصحاب اللي مشاركيني افراحي، ومحلاه الحب كي يكون طاهر ونظيف. شكون قال الحب عيب؟ وعلاش عيبنا الحب وحبينا العيب؟ الحب اسمى قيمة، اما احنا اللي شوهناه في كلام حصرناه. الحب هو أمة نحمل فمها ولصغيرها تعطي. الحب هو صغير في أول خطواته يمشي. الحب بابا متحمل حر الشمس وشقال خدمة، ولا تسمع يتكدر ولا يشكي. العينة حب، الماخذة بالخاطر حب. إش باش تخسر كان حبيت، وعلى حبك عبرت وحكيت. جرب قول نحبك للي تحب، وقولي اش خسرت. صحيح هي كلمة، اما تجبر بالخاطر. ملكي ما عندنا ما نخسره، خلونا بالحب نكبره. وما دام الحب رزق، حب وخلي الناس تحب، وان شاء الله ايامكم كلها حب. حديث الروح، حديث الروح. روحي 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الحب رزق، هذه كانت الفقرة اللي كنا نسمع فيها منذ قليل مع عائشة طبعا قريرة في حديث الروح. توصلنا حتى للسبعة وعشرين دقيقة. نهاركم مبروك، نهاركم مسعد الأيام اللي التحق بنا، سواء كان يسمع فينا على البوند فيم 100.9 وإلا تسمع فينا على سيت ويب راديو نفزاوة بوانيت. كيف زاد الأخيان اللي دخلوا كتبوا كلام باهي وكلام يفرح اللي هو فيما يخص الفيسبوك. كتبونا برشا حاجات ان شاء الله زادة ما ننسوهمش باش نقرو لهم لي كومونتير نتاعهم. هاك علاش انتم زادة اللي تحبوا تقدموا له اهداء ولا تحبوا تسمعوا اغنيه ولا تحبوا تقدموا رساله تقدموا بها للانسان اللي تحبوهم. واليوم نحكوا على الحب واليوم نحكوا على الرسائل الباهيه والرسائل تاع التفاؤل. تبعثوا لي كومونتيرات نتاعينكم ولا تكتبوا لي كومونتيرات نتاعينكم في الباج. كيما مثال سلومة اللي تقول صباح الخير وصباح النور. الياسمين نجيتا تقول نهاركم زين، نحب نقدم تحية خاصة لأطفال روضة ميامي في تلمين ونقول لهم إن شاء الله موفقين اليوم في حفلة اختتام السنة التربوية وربي معانا إطارات وأنيسات. ربي معاك أنيسي نجيت. كيف كيف زاد بالنسبة للرياض الأطفال وإلى معناتها الفترة هذه هو التخرج بالنسبة للرياض الأطفال، فما شكون باش يتخرج باش يمشي المدرسة وإن شاء الله ربي معاهم. كيف كيف زاد بالنسبة للصغيرات اللي قاعدين يحتفلوا بمناسبة انتهاء واختتام السنة التربوية. نور الدين جبير يقول صباح النور. دخلاوي ذكرى تقول صباح النور يا قبلي. الغالية زاد أبو معتز يقول إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. صفاء سجاع عفوا يوسف تقول صباح النور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مزين. علي المنتصر كالعاده ديما حاضر في الصباحات الجميله وبالكلام الباهي نتاعه يقول صباح الخير والسعاده صباحكم فل وياسمين الاحلى ناس احلى مستمعين. تحيه لكل اهالينا في ربوع نفزاوة الغاليه ولكل من يعرف علي المنتصر. مريم العامري تقول صباح الورد والياسمين. كيف كيف سوسو لطيفه بالحسن كيف كيف زاد تصبح علينا. سمير الطيب يقول من وراء البحار احلى صباح لأحلى قبل لي سوق لحد وخصوصا المنشية ان شاء الله نهاركم زين. لا مش هذا مش الوزير هذا سمير الطيب. سمير الطيب هذا ولدنا هذا ولد واصيل منطقه سوق لحد تحديدا. دونك نضال بن حسين يقول ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وربي يبرد علينا ان شاء الله. أمل وحادة تقول صباح الورد. هذه تقريبا مجمل الكلام البيه اللي كتبتوه الكل. نمشي مع الفقرات وقيت فقرات الماتينال في كورنيك الماتينال. صباح النور، أسعد الله يومكم. موضوع اليوم هو موضوع البطالة والتشغيل في ولاية قبلي. الواقع عادة دول العالم تفرح وتفتخر عندما يكون لديها يعني أعداد كبيرة من خريجي الجامعات وخريجي التكوين المهني، يعني تعتبرهم قوة طبعا. قوة للإنتاج وقوة للتقدم وللتنمية وللنمو إلى غير ذلك، لكن تصبح المسألة فيها مفارقة عجيبة عندما تمسي الدول تخشى أن يكون لديها أعداد كبيرة من الخريجين. لماذا؟ لأن الخريجين هذوما سيشكلون عبئا وسيتكبدون البطالة وتتحول البطالة إلى أزمة، إلى أزمة تؤرق سياسات الدولة وتؤرق يعني البرامج في الدولة. وطبعا هذا يعكس أزمة مجتمعية وأزمة يعني أزمة تمس النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي السيد. البطالة في الواقع حتى نكون موضوعين هي مشكلة عالمية، هي ليست مشكلة خاصة بتونس ولا مشكلة خاصة بولاية قبلي، هي مشكلة عالمية ولكن مشكلة لها أسباب، ليست يعني قضاء وقدر وليست ظاهرة طبيعية، وإنما هي نتيجة للنظام الرأسمالي السائد في العالم، النظام الذي فيه احتكار للثروة واحتكار لفرص التشغيل وفيه سعي للربح، يعني تغليب مسعى الربح على حل مشاكل المجتمع، يعني رب العمل المرابي الذي يسعى للربح لا يهمه أن يشغل البطلين ولا يشغلهم، هذا لا يعنيه كثيرا. أيضا في هذا النظام الرأسمالي الذي أصبح معولما الآن، يعني الدولة لم تعد تتدخل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي باتت عاجزة على امتصاص هذه الظاهرة، ظاهرة البطالة، وعلى التخفيف من وطأة هذه الظاهرة. ونتبعوا كنا في الأحداث في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام اللي كانت في يوم من الأيام تمتص البطالة في دولنا احنا. إذن هي مشكلة عالمية حتى تكون موضوعين، وهي مشكلة وطنية على مستوى تونس، وهي تتفاقم تتزايد تكون معين أيضا، رغم أن في يوم من الأيام صدرت دراسة استراتيجية أصدرها مركز يعني معهد الدراسات الاستراتيجية في تونس، ونشرها رئيس المركز في تلك الفترة، رئيس المعهد في تلك الفترة الدكتور صادق شعبان، اللي هو رئيس في كتاب نجي جلول حاليا، اللي نجي جلول كان رئيسها الدكتور صادق شعبان وهو أستاذ حقوق. يعني نشرها في كتاب عنوانه نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ، والعنوان الفرعي نحن والعولمة. فيها إحصائية تقول أن تونس بين 2021 و2025 يتوقع حتى في ظل السياسات اللي كانت سايدة يتوقع أن تونس ستحتاج عمالة من الخارج. أيوة. ستحتاج لاستيراد عمال لو بقي نفس نسق النمو الذي كان سائدا في التسعينات، وكتب تقريبا في 99 صدر ذلك الكتاب. يا أخي الحالة تبدل تو، الظاهرة تفاقمت أكثر لأسباب، جزء منها عنده علاقة بالسياسات الاقتصادية داخل تونس، جزء منها عنده علاقة بالأحداث الإقليمية. يعني أنت عندك جيرانك كانوا يستوعبوا جزء من البطالة في تونس، الآن هناك حروب وهناك أزمات غير ذلك. أيضا جزء منها يتعلق بأزمة عالمية، أيضا أزمة يعيشها النظام الرأسمالي، وبالتالي الدول الأوروبا والدول الأخرى اللي كنا نصدروا لها هنا في العمالة وفي اليد العاملة لم تعد تستوعب وتمتص بطالتنا، بدأت هي نفسها تعاني من مشكلة. وكلكم تتبعوا في الأحداث اللي تشهدها فرنسا بشكل يعني أسبوعي تقريبا. دون الإطالة ودون الحديث النظري ندخل مباشرة في موضوع قبلي، باعتبار يهمنا موضوع قبلي. قبلي بطالة حاملي أو بطالة حاملي الشهادات العليا حوالي 50%، يعني أكثر من 43%، يعني قريب توصل نصف حاملي الشهادات العليا هم في حالة بطالة. يعني أقل من 2017 64%. 64%. هي لا هي 2014 هذا. 2017. 2014 لا هي قاعدة تزيد. 2014. هذه إحصائيات قديمة. هذه الدراسة قديمة 2014. 2014. اللي عندي 2014. اللي عندك 2017 معناه زادت. زادت. 60% قاعدة تزيد. زاد. هي حتى 50% مشكلة. أزمة معناه فعلا يعني. مع العلم أن على المستوى الوطني واشب 30%، يعني مثلا 2014 32%، معناه إحنا أكثر منهم 10% زيادة في تراكم ظاهرة البطالة. ارتفاع الطلبات الجديدة في ولاية قبلي 106.7%، معناها العدد يزيد كل عام قريب يعني أكثر من 100%. إذا كان عندك أنت 3000 أو 4000 بطال، العام الآخر يزيد العدد بنفس يعني بنفس النسبة بنفس العدد ذاك. ارتفاع عدد طالبي الشغل المرسمين من الإطارات ب 201%، ارتفع العدد يعني أكثر من مرتين. إذن الظاهرة أصبحت فعلا معضلة، باتت يعني أخطر حتى من أنها تكون أزمة. صحيح. هي معضلة خاصة سي لطفي كي نقارنوها بعدد السكان اللي هو في ولاية قبلي تقريبا 163,000. نعم، قرناها بعدد السكان وقرناها بحاجة أخرى، قرناها بكم الثروات اللي حظيت به هذه الجهة واللي حرمت منه هذه الجهة. هذا اللي يفترض نقارنه إحنا، البطالة والمعاناة والفقر والعوز وغلاء المعيشة نقارنه بما لدينا من ثروات. وهذه المفارقة العجيبة، يعني إذا أردنا أن نلخصها في كلمتين، ولاية قبلي تعيش وضعية القادر العاجز عند المقدرة أو الضعيف عند المقدرة. فهي قادرة باعتبار الثروات التي تتمتع بها ولاية قبلي، ولكنها ضعيفة أو عاجزة باعتبار هذه الثروات ليست ملكها، وإنما هذه الثروات يعني هي ملك للآخر. وللأسف الشديد إحنا كنا نتمنى الآخر هذا يكون الآخر مواطن تونسي، للأسف أن هذا الآخر هي شركات أجنبية تمتص ثروات هذه المنطقة ولا تبقي لنا إلا فضلاتها وإلا نفاياتها اللي تسببنا أمراض وتسببنا كوارث. ولاية قبلي ما هي الأسباب اللي خلت ولاية قبلي يعني تتكبد هذه الظاهرة؟ أولا غياب الاستثمار العمومي، غياب مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي. عندنا المعهد العالي هذا وفكروا ممكن حتى يلغى، يعني باعتبار أن ليس جاذبا، يعني ما ثمش إقبال عليه، وبالتالي ممكن حتى يلغوه. محدودية الاستثمار الخاص، وهذا لسبب بسيط، المستثمر الخاص ما يجيك للمناطق الداخلية إلا إذا وفرت له أرضية الاستثمار وبيئة الاستثمار. أرضية الاستثمار وبيئة الاستثمار غير متوفرة لدينا، وبالتالي هو يبقى في الساحل. حتى اللي داروا مشاريع لها علاقة بما ينتج في هذه الولاية مثلا التمور، دايرين مشاريعهم في مناطق الساحل باعتبار الموانئ، باعتبار الاتصالات والمواصلات، وباعتبار حتى الطقس، ربما حتى الطقس يخلو بها الاعتبار. أيضا اليد العاملة المدربة باعتبار هناك مراكز تكوين مهني، هناك جامعات غير ذلك. أيضا الارتباط بمؤسسات الدولة، مؤسسات الخدمية والمؤسسات الانتاجية. وبالتالي للأسف أن المستثمر الخاص حتى إذا كان تونسي، بل حتى إذا كان من ولاية قبلي، في بعض الأحيان يمشي يفضل يمشي يستثمر في مناطق الجذب الاستثماري اللي توفر فيها أرضية الاستثمار وبيئة الاستثمار، وما يستثمرش في مناطقنا باعتبارها يعني مناطقنا طاردة وغير جاذبة للمستثمر. وهذا يجعل الدولة ضروري تتدخل، ضروري تتدخل الدولة، هي اللي تتدخل وتدير مشاريع تمتص البطالة، تشجع زاد المساحة حتى المستثمرين. بالضبط. أيضا بنية أساسية هشة، طرقات وغيرها. غياب المناطق الصناعية والسياحية، إلى الآن ليس هناك منطقة يعني صناعية بمعنى الصحيح يعني في قبلي نطق عليها منطقة صناعية. غياب المشاريع الكبرى، لأن في الواقع المشاريع الكبرى هي اللي تمتص البطالة. المشاريع الكبرى كانها مشاريع زراعية أو صناعية هي اللي تمتص البطالة. أيضا غياب الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية، وهذا للأسف أنه هو روى على المستوى الوطني، حتى على المستوى الوطني هناك ضعف في هذه الدراسات الاستشرافية اللي تمثل بنك معلومات وتمثل أيضا موجه ومرشد للمستثمر، ومرشد أيضا حتى لحاملي الشهادات وللبطلين بشكل عام، معطلين العمل، ترشدهم لمعرفة حقوقهم وللاتجاه يعني للمطالبة بالتشغيل والحصول على هذه الفرص. في تونس بعد 2014، رغم أنها الظاهرة هي قديمة وربما من أهم أسباب، من أهم أسباب الظاهرة على الأقل، أن هناك أسباب خفية ربما عميقة لما حدث في 14 جانفي 2011، ولكن من أهم الأسباب الظاهرة هو البطالة، الشعارات التي رفعت في المظاهرات وفي الشغل الحرية والكرامة الوطنية، يعني ركزت على الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ولكن للأسف يعني هذه الشعارات لم توضع موضع التطبيق، والدليل أن إلى الآن كل مظاهرة وكل مسيرة إلا وترفع فيها نفس الشعارات. هنا تو بعد 8 سنين ولا 9 ترفع نفس الشعارات. رغم هذا في الدستور، الدستور الجديد دستور 2014 في فصله 40 نص على أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة، ركزوا هنا، تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ضمانه، إذا تتخذ التدابير معناها مطلوب منها أنها الدولة تتحرك وتضمن التشغيل على أساس الكفاءة والإنصاف، ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. دستورياً، هذا دستورياً، دستورياً. كي نقولوا أن الحق في العمل أصبح حق دستوري، الأصل فيها أن التشريعات، القوانين الأساسية والقوانين العادية، أن يتم تعديلها ويتم إلغاء كل القوانين التي تتناقض مع هذا الفصل، فصل 40، بما يلبي يعني مطالب المعطلين العمل وبما يمتص هذه الظاهرة. للأسف الشديد أن هذا الفصل لم يوضع موضع التطبيق، وفي حقيقة الأمر أن بناء على هذا الفصل وبناء على هذا الدستور، البطلين المعطلين العمل كل يوم يقعد بطال هو في الحقيقة اعتدي على حقه، على حقه. يعني أنت ما دامك بطال وفق هذا الدستور، وفق على الأقل يعني ما وراء ما بين السطور في هذا الفصل، كل يوم تقعد بطال ما تخدمش، في حقيقة الأمر أنت اعتدي وانتهك حقك. وبالتالي إذا كان هناك عدالة فعلا، افترض في يوم من الأيام المعطلين عن العمل يطالبوا حتى قضيا، حتى بالقضاء. الأصل أن الدولة حاجتين، هي توفر لي عمل، تسهل لي الحصول على عمل، أو أنني انقضيك، انطالب قضائيا وتعوض لي. الأصل أنك حتى تعوض لي بناء على هذا الفصل، بناء على منطوق هذا الدستور، ولكن للأسف هذا كله لم يوضع موضع التطبيق. دون الدخول في مسائل نظرية لأن الوقت ضيق، تعريف البطالة لغير ذلك، والحديث على البطالة في تونس بشكل عام، هذا كله يعني ربما ما لا يتسع الوقت للحديث فيه، ولكن فقط أود أن أشير أن لأن ولاية قبلي هيش معزولة على تونس ككل، أن من أهم أسباب أزمة البطالة هو السياسات المنوال التنموي المعتمد في تونس. ومن 2011 والناس الطالب بتعديل المنوال التنموي، بتغيير المنوال التنموي، بتطوير المنوال التنموي بما يستجيب لمطالب الشعب التونسي ومطالب المواطن التونسي. المنوال التنموي هو منوال يتأسس على الفكر الرأسمالي، الفكر الليبرالي، النظام الرأسمالي، وللأسف نظام الرأسمالي تابع كومبرادور، يعني بالمعنى الكلمة تستعمل كومبرادور، أي الرأسمالية التابعة أو الوكيلة للرأسمالية الخارجية، معروف يعني الرأسمالية الوكيلة لرأسمالية أوروبا. ياريت حتى رأسمالية منتجة، لو كانت رأسمالية منتجة كانت وطنية لكانت تمتص البطالة، لكن للأسف هم وكلاء. هذا النظام الرأسمالي همه الربح، لا يهمه تخدم ما تخدمش. يعني ممكن مصنع يخدم في 1000 عامل، يجيب هو أجهزة حاسوبية يعني كمبيوتر لغير ذلك، ويحل هذا الكمبيوتر، أو ربما حتى يعني رجل آلي يحل محل العمال. ممكن أنت يعني تسرح 100 عامل وتجيب تحط آلة تخدم محلهم وتحل محلهم. لماذا؟ لأن الهدف هو الربح. أيضا رب العمل ممكن يعني يفضل طريقة المناولة، وهذه كارثة، يعني طريقة المناولة للأسف الشديد، لأن راه العمل الهش، هذا المناولة اللي توصف بالعمل الهش، كان بطال، كان معطل العمل، اللي في حالة مناولة لم يتم يعني انتدابه بشكل رسمي، واللي في الحظيرة، واللي هذا كله راه كأنه معطل العمل في الحقيقة، لأنها يعني هو عمل مؤقت، وبالتالي هي في الحقيقة هي بطالة. هذه كلها إجراءات، كلها لأن النظام الرأسمالي يهدف للربح، لا يهمه حل مشكلة البطالة، بل بالعكس، يعني إذا كان الربح يتوفر حتى على حساب العمال فليتم. أعطيني شن عدي راسي يعني برك. أنا تعطيني شن عدي نعم راسي. فيما يتعلق بقبلي، إذا لابد على مستوى تونس من تغيير المنوال التنموي، لكن يا سيدي إذا كان إحنا صابنا ربي وجماعة اللي يفيدهم القرار وفيدهم السلطة يعني ما يحبوش يغيروا المنوال التنموي، ولن يغيروه، لأنهم طبيعتهم يعني ليبراليين ورأسماليين ووكلاء للأسف الشديد بالناحية الاقتصادية، هم وكلاء للشركات الأجنبية وكلاء للأنظمة يعني تكبلهم اتفاقيات لغير ذلك، ويبدو أنهم مستحسنين هذه الـ يعني الـ الكوابح وهذه القيود. كيف صابنا ربي، إحنا ممكن نحاول نبحث على حل وسط على مستوى قبلي لا تعوزها الثروة، فيها ثروة، وهناك إمكانية لامتصاص البطالة الموجودة فيها، هناك إمكانية أن قبلي بالعكس تحول إلى مركز جذب للعمالة حتى على المستوى الوطني، ممكن تساهم في امتصاص البطالة حتى على المستوى الوطني. في 2013 نتذكر أن مجموعة من المهتمين والناشطين في ولاية قبلي يعني وتحديدا في دوز الواقع، خلينا نكون يعني دقيقين أكثر، تم النقاش في إمكانية إنشاء شركة أسهم لولاية قبلي. كان الحديث البداية لدوز الكبرى، لكن بعد منطقيا وعمليا وجرائيا لا يمكن أن تتم إلا على مستوى ولاية قبلي شركة أسهم. شركة الأسهم هذه هي حل وسط، الدولة لن تتدخل باعتبار الدولة نظام رأسمالي، تحكي على شركة الاستثمار، لن تتدخل، والخواص لن يأتوك، الخواص بالعكس هم قاعدين يمشوا، قاعدين يخرجوا، لأن منطقة طرد وليست منطقة جذب. وبالتالي الحل الوسط أن احنا نديروا شركة أسهم لا هي تبع الدولة، ممكن الدولة تكون عندها فيها أسهم، يعني عندها جزء من الأسهم الموجودة، وليست يعني شركة خاصة، وإنما هي شركة أسهم ملك لكل متساكني ولاية قبلي. يعني نديروا الأسهم بعد توزع، هل هي بالعائلات، هل هي بالأفراد، هل هي يعني يعني تم تحديدها فيما بعد. هذه الشركة شنو مهامها؟ أولا الشركة رأسمالها، وهذا راهو في القانون، ثم إمكانية إنذار، يعني مجلة الشركات في تونس، القانون التجاري التونسي، بالإمكان تأسيس شركة أسهم، يحددوا الحد الأدنى لرأسمالها محدد القانون، وبالإمكان أن يكون رأسمال اللي تنطلق منها هذه الشركة شركة الأسهم هو حصتنا، النسبة اللي يعطوا فيها، اللي تعطي فيها الشركات النفطية. الشركات النفطية الآن تعطي في نسبة كما قلت انت هليمات، يعني تحت مسمى المساهمة الاجتماعية اللي هي كالمعايمة كما وصفتها المرة اللي فاتت. لا احني ما تقوليش يا سيدي مساهمة اجتماعية، احني اعطينا هالنسبة هذه حتى لو كانت 1% من الانتاج، اعطيهونا لتأسيس هذه الشركة. بعد ذلك شركة الأسهم تصبح هي اللي تحتكر كل الخدمات النفطية، كل الخدمات اللي مع الشركات النفطية، يعني النقل ومد الأنابيب والتشغيل. حتى الآن إخوتنا اللي يخدموا في المناولة، عمال المناولة، عمال وقتيين بتاع 3-4 شهور وبعد يجيب جماعة أخرين، يعني ما يتمش ترسيمهم، في ظروف يعني قاسيه جدا صحراء. هذوما يتم انتدابهم للشركه، شركه اسهم، يبدو عمال رسميين في هذه الشركه، والشركه شركه الاسهم هي التي تتعاقد مع شركه البترول، بالتالي الشركه هذه تولي حاميه للعمال، هي اللي تحميهم، شركه الاسهم هذه هي اللي تتعاقد مع شركه البترول. ثم بعد ذلك اذا المصدر الاول للاموال هو النسبه اللي تعطيهم، ما عادش تعطيهم لجان التصرف وبعد الذوب، لان كانك تصب في المي في الغربال، ما نقولهاش اثر، لا يا سيدي، هذه تعطيها يعني للخزانه نتاع الشركه، الكاسه نتاع الشركه، والشركه هي اللي تحتكر كل الخدمات وكل ما تحتاجه الشركات النفطيه هذه. ثلاثة، هذه الشركة تستثمر في ولاية قبلي، تحل مشكلة استثمار في ولاية قبلي، وتبدأ الاستثمارات بأرقام كبيرة جدا بمئات الملايين. هذه الشركة تستثمر في الفلاح، ممكن تدير فرقوات، وتدير فرقوات نقصد راه ممكن بمئات الفرقوات، بالعكس نبدو في يوم الأيام ممكن الفواكه والخضروات احنا نجيبها من أماكن أخرى ونخزناها، يعني نديروا عملية عكسية، تو التمر يهز وخزنوا فيه في تولي العملية عكسية، يعني ممكن مئات الفرقوات، ممكن نديروا مشاريع بيوت مكيفة، تعطي قروض صغيرة ومتوسطة. أيضا هذه الشركة يعني تدير مشاريع في تصنيع التمور وتصنيع النخيل، يعني تصنيع النخيل الأخشاب وبقايا النخيل، السماد الطبيعي هذا اللي الآن يعني بدي مرغوب، يعني بالإمكان أيضا يندار معمل متكامل، معمل متكامل لتصنيع مخلفات التمور ومخلفات النخيل البيولوجي، البيولوجي تصور حتى الورق، ثم فكرة أن حتى الورق السعف هذا بالإمكان يصنع منه أجود أنواع الورق، والتجربة تقريبا موجودة عند أخوتنا في العراق، يعني عندهم يعني حتى في جابس موجود، بالضبط بالإمكان تندار في ولاية قبلي هذه كلها. أيضا هذه الشركة بالإمكان تستثمر حتى في الصحة وفي التعليم، بالإمكان تندار مصحة مثلا، مصحة تتبع هذه الشركة وتكون مصحة فعلا في مستوى يعني يجذب حتى الولايات اللي من حولنا، ممكن يبدو يجوا هنا ومصحة فيها طب متخصص إلى غير ذلك، يعني الآن إحنا يمشي لسوسة ويمشي لمونستير ويمشي لأماكن أخرى، وهذه تكون ملك لكل سكان قبلي، لكل متساكنين قبلي. بعد ذلك طبعا الأسهم، شركات الأسهم، الأسهم فيها متنوعة، بالإمكان تكون هناك أسهم حتى لجاليتنا في الخارج، بالإمكان تكون هناك أسهم لإخوتنا اللي من الولايات الأخرى، لكن دائما هناك درجات في الأسهم، يعني هذه تتطلب نظام قانوني، بالإمكان يعني مجموعة من المحامين المتخصصين يصيغوا لها نظامها أساسي، وأعتقد أن هذه تحل المشكل على الأقل، يعني تخفف من المشكل، خلينا نقول تخفف من المشكل، لأن الحل الجذري للمشكل، الحل الثوري لمشكل البطالة، البطالين يجب أن يطالبوا باقتسام الفرص المتاحة في التشغيل. الآن اللي يخدموا وخاصة اللي في السلطة، إذا صار مثلا اعتصام أو تسكير طريق أو مظاهرة يقولوا لهم اصبروا، طبعا يصبر لأنه هو مرتاح، هو محلولة مشكلته، هو يخدم وممكن راه في السلطة يعني مرتاح في مكتب مكيف إلى غير ذلك، ويحكي الآخر اللي في يعني في النار الموقدة واللي محروم واللي يعيش البطالة يقول له اصبر، يبدو أن الصبر باهي، حتى أن يبرروا فيه البعض، حتى يبرروا فيه يعني دينيا وفقهيا، إذا مدام الصبر باهي خلينا نجربوا كنا الصبر مع بعض، خلي الصبر هذا نتمتعوا به كنا وباش حتى نحصلوا أجر ونستفيدوا منه في يوم الآخرة. البطال يجب أن يرفع شعار اقتسام فرص العمل، كانها شوي نقسمها وكان ياسر نقسمها، هذا المنطق الاشتراكي، المنطق الاشتراكي، كان فرص العمل متوفرة نقسمها، كان محدودة ونادرة نقسمها، وتحمل المسؤولية الناس كل. وشكرا، شكرا شكرا ليك، يعطيك صحة على الموضوع هذا، وما زالوا صابرين المواطنين، هذه الاشكال انه اليوم زاد نطرحوه انه صابرين لان يخدروا فيهم، اي حتى زاد للمعطلين عن العمل، معناتها الفترة الأخرى بالذات انه شفنا الشعارات اللي خرجت في الثورة على مستوى التشغيل كما كنت تحكي، لكن اليوم انطفت معناتها نوعا ما، وان شاء الله يا ربي الحال يتحسن في للبطال ويتحسن لتونس ككل. ورد فت عفوا خطيرة جدا، هذه الانطفاء اللي ساكت راه خطير جدا، لان هذا ممكن يتفجر انفجار ماكش حسب الحساب، هذا الخطورة، يعني لابد من التفكير في حل هذه الأزمة، وإلا ستكون العواقب للأسف ستكون كما شفناها بعد 23 عام منطفئ كل شيء، وبعد 23 عام في 2011 معناها صارت الثورة وتوفوا فيها شهداء عليه حال. انت فيها انت قلت ثوره هي ثوره افترض تحل المشاكل هذه طبعا افترض ما تزيدش البطاله وما تزيدش الفقر للأسف. افترض راهي انحلت مشكله البطاله للأسف. من اول المشاكل افترض ان انحلت للاسف. شكرا لك لطفي بولي استاذنا اللي يحضر معنا كل نهار اثنين وكل نهار اربعة طبعا ونهار الجمعة فيما يخص فقرات الماتينال وكرونيك الماتينال. اليوم الحديث على البطالة ونسب كما كنا مرتفعة وإشكالية عديدة تأرق البطال. هذا كل تسمعونا على 100.9 فهم في قبلي خارج ولاية قبلي على راديو نفزوة بوانيت. متواصل معكم حتى 39 دقيقة في الماتينال. نهاركم مبروك نهاركم أسعد دايم. كل صوت واللي يالي من قلبي وكل أوراقي تموت. صرت خايف لا تجي لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. المشاعر خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. آه آه آه آه آه لو تدري حبيبي محمد عبد الأماكن. توصلنا حتى للسبعة واربعة وخمسين دقيقة من جديد. نرحبوا بكم ونرحبوا باللي التحق بينا في اللحظات هذه على المباشر في المتنة. لنهاركم مسعد لي، نهاركم مبروك، معكم أحمد كالعادة في الميكرو من تو حتى لتسعة وثلاثين دقيقة. برهان في الجانب التقني واختيار الأغاني اللي تحبوا عليها، الأخبار وأهم الأحداث اللي صارت في ولاية قبلي خارج ولاية قبلي في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. من أهم الأخبار في ريكاب نيوز اليوم نحكو على المنسق الجهوي اللي عملت الحظاير بقبلي يمين علي الصغير، اللي كان أكد لإذاعة نفزاوة أنه على إثر التحرك الوطني اللي تم نهار 11 جوان 2019 واللقاء مع رئاسة الحكومة والاتحاد، فأنه الحكومة يعني حسب تعبيرها تواصل في مماطلة وتسويف عملة الحظائر في إطار مطالبتهم بتسوية الوضعية متاعهم المهنية، لذا فأنه تقرر القيام بوقفة احتجاجية بداية من غدوة الخميس 27 جوان 2019 من أمام مقر الاتحاد تحت شعار أنا وعائلتي حقي في عيش كريم. تدخل طبعا تقريبا أكثر من 46 تدخل من قبل الحماية المدنية لحرائق ولاية قبلي من بداية شهر جوان حتى نهار الثلاث 25 جوان 2019 اللي هو يوم أمس التسعة متاع الصباح، من بينهم 34 تدخل حرائق واحات، 6 تدخلات حرائق محل سكني، 3 تدخلات حرائق سيارات، و3 حرائق في مؤسسات مفتوحة للعموم حسب ما كان أكده مصدر من الحماية المدنية لإذاعة إنفزا. أن أشار نفس المصدر إلى أنه آخر حريق كان أمس الثلاث في واحات من واحة سوق لحد. وطنيا، وزير التعليم العالي سليم الخلبوس في التجاء الوزارة إلى إنجاح والنجاح الآلي للطلبة اللي ما أجروش الامتحانات متاعهم بعدد من المؤسسات الجامعية نتيجة إضراب نقابة إجابة، وأكد خلال زيارته لولاية باجة أمس الثلاث 25 جوان 2019 أن الامتحانات ممكن تتم في شهر جويلية ولا مجال لتأجيلها لشهر سبتمبر. المساعد الأولي وكيل الجمهورية والمتحدث باسم ابتدائية نابل كريم بالليلة أكد أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق وبحث تحقيقي في حادثة وفاة 4 رضع هم في البداية، لكن وصلوا عددهم اليوم إلى 6 تقريبا، يوم أمس العدد ارتفع إلى 6 من أجل جريمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك. أضاف أنه تم فتح تحقيق ثاني حول عملية تسليم جثمين الولدين دون إعلام السلطات القضائية. من جهتها وزيرة الصحة بالنيابة سونيا بالشيخ أذنت بدعم قسم طب الأطفال والولدين في مستشفى محمد التلاتلي في نابل بحصص الاستمرار من قبل أطباء مختصين في طب الأطفال كامل أيام الأسبوع وبالإطارات شبه الطبية، والتوفير كل الظروف الملائمة للعلاج والإقامة، كما أذنت بتركيز خالية للإحاطة النفسية بعائلات الرضع المتوفين. وكانت وزارة الصحة في بلاغ لها أكدت أنه القسم ذا سجل 6 حالات وفاة على امتداد 3 أيام وبالتحديد بين 22 و24 جوان 2019، وأكدت أنه بناء على المعطيات الأولية المضمنة في الملفات الطبية لهؤلاء الولدين تبين أن الوفيات تعود لأسباب طبيعية حسب نص البلاغ. هذه كانت أهم الأخبار لليوم فيما يخص ريكاب نيوز. بعد شوي باش نكملوا في بقية فقرات الماتينال وباش نستقبلوا ضيوفنا باش نحكوا اليوم على يعني في فقرة هاتش عندك على الوقفة الاحتجاجية المقررة باش تصير يوم غدوة اللي هو 27 جوان 2019، واللي نظمها عملة الحظائر. باش يكون حاضر معنا المنسق الجهوي لعملة الحظائر بقبلي أمين علي الصغير. كيف زادة باش نحكوا مع ممثلة عن الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي مريم المشتي على الهيكاء اللي هي حلت باب الترشحات والمجال أمام الجمعيات لبعث إذاعات، وهذا يتزاد الاتحاد كان باش يقوم بدور مهم جدا. الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي باش ينظم على ذمة أصحاب الجمعيات استشارة لنعرفوا أكثر تفاصيل مع ممثلة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. زادة قبلها مع فقرة الميكروليك وفقرة اللي ديما نختاروها للمواطن اللي يجي يحكي يحب يعرف بنشاط يحب يتقدم بنداء. اليوم تكون معنا إن شاء الله راضية وحادة، هي منشطة مشروع الليد في ليد. نمشوا لبعيد نحكوا على مشروع هذا ونعرفوا به شكون الجمعيات اللي موجودة، شكون الأطراف اللي تشارك في هذا. خاصة اليوم نحكوا على بلاصة مزيانة ياسر، بلاصة غالية ياسر، هي المنصورة من طبعا معتمدية قبلي الشمالية. هذا كل بعد الفاصل. 89.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. جديدا رحبوا بكم بعد غنية ذكرى محمد كل اللي لموني. توصلنا ل 8 و 6 دقائق على المباشر في الماتينا. اللي يهمكم نهاركم مبروك، نهاركم مسعد. ليام اليوم طقس به طقس بارد ماهوش سخون كما العادة، ومؤشرات باهية جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي لليوم 26 جوان 2019. إن شاء الله تسمعوا كان الأخبار الباهية وتسمعوا حاجات تسعدكم وتفرحكم. هذا في بقية فقرات الماتينال، بعد باش نكملوا طبعا مع الفقراتنا مع شباب ستوري اللي باش تجينا. رانيا بالنور هي عضو في نادي الصحة والإسعافات الأولية في معهد ابن سينا وناشطة في مجال المسرح، كيف كيف زاد عضوة في الجمعية الوطنية لنوادي الجامعية في جابس وناشطة في ولاية قبلي. حبينا نتعرفوا عليها، حبينا نحكوا معها على كل المواضيع اللي تخص الشباب. ديما الفقرة هذه هي فقرة تعنى بالشباب، هذاك علاش سميناها شباب ستوري، وانتم زادة تنجموا وتكونوا موجودين معنا ديما في الفقرة هذه كشباب على 75 493 859. تتواصلوا معنا وتحكونا على كل ما يخص الشباب في ولاية تقبلي. لكن قبلها نمشي لفقرة الميكروليك باش نستقبل راضية وحادة منشطة مشروع ليد في ليد. نمشي البعيد، هي اليوم باش نحكوا على المشروع هذا اللي يجمع بين جمعية توريس وجود نفزاوة ودار شباب المنصورة. راضية هي المنشطة متاع المشروع هذا ليد في ليد. نمشوا لبعيد في الميكروليك. ميكروليك، الميكروليك، الميكروليك مع راضية وحادة. راضية مرحبا بك. وبيك عايشك. تقل الميكرو. يعيشك. يعيشك مرحبا بك. نهارك اسعد الايام راضية. نهارك انت زين. انت اليوم منشطة مشروع ليد في ليد. نمشوا لبعيد. اي كانت تعطينا فكرة على المشروع راضية. المشروع هو في اطار الانشطة النموذجية بي بي يموله الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع جود نفزاوة بالشراكة مع إيمانيتي إنكليزيون وشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل وعمل مستقل وشراكة مع الجهات الفاعلة. البروجي هذا الهدف متاعه هو مشروع تحفيزي من أجل مواطنة فاعلة ومشاركة دامجة ومخطط تنموي تشاركي دامج. هذا الأوبجكتيف جنرال، الهدف العام للمشروع. ومن وقتاش يبدأ هو المشروع؟ هو ديجا بدأ المشروع، معناها بدينا فيه ومدة المشروع هي 18 شهر. وهو المشروع أهم خطوة في المشروع هو الدياجنوستيك، التشخيص الميداني الذي سيتم خلال شهر أوت إن شاء الله سهل ربي. التشخيص الميداني هذايا باش نعملوه بار شونتيوناج، معناها بالتنسيق مع الجهات الكل، شاركوا فيه الفئات الكل سواء كان شباب مرأة رجل جهات، يعني الفئات الكل، فئات الكل. هو البروجي يستهدف كل الفئات المجتمع، لا يستثني حتى حد. موجه البروجي خاصة للفئات الهشة. يشجع المشروع هذا على المشاركة، مشاركة دامجة، إدماج كل المواطنين خاصة الفئات الهشة اللي يرتكز عليهم المشروع بطيئة. البروجي هذايا فيه فرصة متاحة طبيعة الحال، خاطر وقع نص مود بروجي، وقع أبيل للأشخاص اللي يحبوا يتقدموا بمشاريع ويتم تمويلهم من طرف الاتحاد الأوروبي في شكل منحة. البروجي هذايا فيه استفادة للمواطنين طبعاً. إن شاء الله يستغلوها بالباهي، وإن شاء الله يتخذ الناس اللي تستحق الحظوظ. طبعا هو معاكم زادة جمعية توريس، ها؟ أي أنا ممثلة عن جمعية شباب توريس ثقافية. وعندنا نشاط إن شاء الله جمعة اللي قابل 28 29 30 جوان 2019 عندنا نشاط مخيم سميناه مخيم المبدعين خاطر فيه صغيرات وفيه شباب باش ينشطوا ونعملوا لهم في شكل ورشات. الورشات هذه متمثلة في ورشة إنتاج كتابي، دماع عملاقة، ورشة رسم، ورشة مسرح، موسيقى. النوادي هذونا معناها باش يكونوا متواصلين على مدة يومي يومي يعني نهارين من النشاط في من في المنصورة، في المنصورة وتحديدا في المنصورة وين في دار الشباب، في دار الشباب، في دار بالمنصورة. مهم جدا انه خاصة فترة الصيف راضية انه طبعا المواطن غادي في هنا في المنصورة ولا في المناطق الكل في ولاية قبلي انه تكون هالأنشطة هذه. يعني بعد ما تصير الأنشطة كيفاش يكون تفاعل المواطن غادي؟ والله بعد ما تصير الأنشطة المواطن يتفاعل، خطر المواطن هو في حاجة الأنشطة هذه، خطر الأنشطة ناقصة، الجهة ينقصها النشاط الديناميكية والحركية وخاصة الصغار، الصغار وحتى الكبار، حتى الكبار عندهم كروتين وما عندهمش. احنا خاطر هنا قبيله بصفه عامه وحنا منصوره بصفه خاصه ما عندناش وسائل ترفيه وما عندهمش وين يترفهوا كذا، ويزيد المواطن يبعد زاد حتى على الشأن العام يكون عنده من التوتر، يبعد من التوتر نتاع السياسه ويبعد التوتر نتاع الشارع. الصغيرات اللي معنا ديما نخافوا انه الصغار يعني يمشي لاماكن يقعد فيها اللي هي ممكن تضر به، يعني بالعكس كي يمشي لدار الشباب ولا يمشي ينشط مع الجمعيات نتاعكم ولا يدخل في المشاريع هذه على الاقل معناتها يكون ليه متنفس، معناها ليه متنفس وفي نفس الوقت زاد تحفيز الصغار هذونا والشباب على الحس المواطنه. هذا اللي هذه اهم نقطه، اهم نقطه مواطنة ومشاركة، مش مواطنة فقط معناها يلزم تكون أبليكي، معناها إنسان يندمج الإيجابية، الإيجابي أي يعني تفعيل إيجابي يكون معناها زادة عنده نقوله إحنا نتيجة إن شاء الله. يعني مهم. إن شاء الله ربي يوفقنا معناها في البروجي هذايا وتكون فرصة للجميع معناها باش يكونوا مواطنين فاعلين يتشاوروا التشاورية والتشاركية ويندمجوا في هذا الإطار. والعمل الجمعياتي هو من الأهداف متاعها إنه هو نقول احنا معناتها الناس تكون مع بعضها ايد في ليد كما سمينا البروجي حابين معناها، خاطر هي سامبوليك ليد في ليد، خاطر يد واحدة ما تصفقش وحمل الجماعة ريش. صحيح صحيح. خاطر باش نوصلوا للهدف هذا إنسان معناها يكون معناها واعي بالتنمية وأهمية التنمية في البلاد، خاطر حنية نقصتنا بلادنا معناها بريسك زيرو التنمية معناها غالبا ذيك هي الظروف. كي تجيب فرصة كما هذه معناها في التمويل ولا حاجة ما يضيعهاش الإنسان، يلزم يكون معناها مواطن واعي. انت حكيتي على العمل الجمعياتي، هو العمل الجمعياتي على الأقل من أبسط الحاجات اللي يقدمهم للشاب ولا المواطن هو اللي يدمجه في المجتمع. هذه النقطة الأساسية قدام أنه بيش يتعلم المواطنة بيش يتعلم يعني إدماج. حكيت من الأول معناها جاء في الإدماج والتشاور والتشاركية. ديجا احنا هنا فما زاد في البروجي الاقتصاد التضامني الاجتماعي هي معناها انا حسب رأي معنى الاقتصاد هو معنى المختصين على اساس مفهوم جديد، ولكن هو مفهوم قديم يتجدد لان المفهوم ذايا ديجا موجود من قبل، عندنا تجربه في عندنا تجربه في قبلي وزاد في حتى في نقولوا احنا في عادات القديمه نتاع اجدادنا وابائنا وكل. لكن احنا بعدنا نوعا ما ولا نقولوا اكثر، خاطر يلزم النظام هذا خاطر ناجح طبعا. معناها فما تجارب وقعت وناجح جدا معناها خاطر بالجماعي وبالتشاركية وبالتضامن نجموا نوصلوا هدفنا ونجموا نوصلوا نحققوا معناها تنمية في البلاد ونسكن كل قلايب واحد على البلاد هذا يا حلم ان شاء الله. ان شاء الله ماذا بيا الناس كل توعي بالحاجه هذيه معنا ان شاء الله. شكرا لك راضيه وحاده منصه مشروع ليد في ليد. نمشوا لبعيد راضيه زاده. خلينا نستغلوا الفرصه وفرصه وجودك هنا بعد ما عرفنا على المشروع. اذا كانت تحب تقدم ب يعني كلمه للمواطن في قبلي ولا كلمه المواطن في المنصوره اذا كان يحب يمشي للمشروع ولا بخلاف المشروع اذا كانت تحب تقدم ب كلمات للمواطن. الله نقدم كلمات للمواطن ان شاء الله ماذا بينا مواطنينا يستغلوا معناها فرصه البروجي هذا ويمشوا يقدموا مشاريع معناها تكون معناها مشاريع معناها نقصتها البلاد وباش تحقق تنميه في البلاد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك راضيه وحاده منسقه مشروع ليد في ليد. نمشوا البعيد المشروع هذا نعاود نذكر اللي هو يجمع بين جمعيه توريس وجود نفزاوه ودار شباب المنصوره. شكرا لكم وبلغنا تحيه للاخين الكل في جمعيه توريس وكيف في جود ودار شباب. تفضل. نقدم تحية للزملاء الكل في جود نفزاوة ما نستثني حد من أكبر شخص لآخر شخص معنا الكل الفريق الكامل ونشكر شكر خاص لذاعة نفزاوة تحت لهذه الفرصة باش نحكي على البروجي الفريق الكل وشكر خاص لجمعية توريس الثقافية اللي سمحت لي وعطتني فرصة أني أكون ناشطة في المجتمع المدني ما فيه من إيجابيات وفيها برشة معناها نقول إحنا تعلم برشة خبرات وبرشة خبرات نشوفوا فيها اللي هي المشاريع هذه والأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها. شكرا راضية يعطيك الصحة وسنة الثمانية و17 دقيقة في فقرة الميكرو ليك. الفقرة هذه على ذمتكم ديما تتواصلوا معنا على 75 493 859 إذا كان عندكم نشاط وإلا إذا كان عندكم مشروع تحبوا تقدموا به للناس كيف زادة إذا كان تحبوا تقدموا نداء إلى السلطات الجهوية اللي قاعدين يسمعوا فينا أي حاجة المواطن يشوفها اللي هي ينجم يحكي فيها في الميكرو ليك تفضل معنا في الاستوديو وإلا يتصل بينا على 75 493 859. متواصلين معاكم في بقية فقرات الماتينال. بعد شوية باش نمشوا لفقرة من أهم الفقرات هي فقرة شباب ستوري واليوم باش نتعرفوا على عضوة في طبعا عديد الجمعيات في قبلي وخارج قبلي باش نحكوا معها على القصة النجاح متاحها وهي مازالت شابة صغيرة في العمر. نحكوا معها على الأنشطة اللي قامت بها. نحكوا معها على دورها في المجتمع وخاصة بما أنها هي امرأة من طبعا من ولاية قبلي. نحكوا اليوم على زادة المرأة اللي هي دور مهم جدا وهنشوفه في راضية وحادة زادة مرأة وعليها الكلام اللي هي اليوم منشطة مشروع ليد في ليد نمشي البعيد وعندها عديدة تجارب في معناتها المجتمع المدني وكل ما يخص الجمعيات. شكرا لكم وصلنا لختام الميكرو ليك متواصل معكم في بقية فقرات الماتينال من توا حتى 39 دقيقة متواصل معكم على 75 493 859. بأخدوني حبيبي واخدانا السنين يا ريت يبقى قريبي خلينا دنيا لوحدنا بس محراب عينيك ابتهالتي ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس رايات جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءتي ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلة وما شيئا نداءك لحن على على نور سماوات. أعتق الحب في قلبي وأعصره، فأرشف الهم، فأرشف الهم، فأرشف الهم في مبرك ساتي. ممزق أنا لا جاه ولا تعرف، يغريك فيا فخليني لأهكي. لو تعصرين سنين العمر أكمل نزيف من جراحاتي. لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة حبي، ولكن عسر الحال، فقر الحال، ضعف الحال مأساتي. تدرين شيئا عن معاناتي. أمشي وأضحك يا ليلى مكبرة، لعلي أخبي عن الناس احتضاراتي. لا الناس تعرف ما أمري فتعذر، سبيل لديهم في مواساتي. أرسو بجفني حرمان يمص دمي، ويستبيح إذا شاء ابتساماتي. معذورة أنت إن أجهضت لي أملي، لا الذنب ذنبك بل كانت حماقاتي. أنا وليلى كاظم الساهري وصلنا حتى 38 دقيقة من جديد. نرحبوا بكم، نرحبوا بكل من التحق بينا في اللحظات هذه. صباح الخيرات، نهاركم أسعد ليام، بسمة أمل اللي تصبح علينا تقول صباح الخير، وزادة أحلام اللي تقول صباح النور يا أحلى إذاعة. شكرا لكم على الكلام الباهي متاعكم. جميلة لشها بتقول نهاركم أسعد ليام. نور الدين جبير زادة يصبح علينا، وكل المستمعين اللي كتبونا لي كومنتات متاعينهم، إن شاء الله نحاول نقرأ لكم كل التعليقات متاعكم، ونوصلوا الإهداءات متاعكم من تحبوا يوصلوا للناس اللي تحبوهم، الناس اللي تعزوهم في يعني على صوت الإذاعة. زادة تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859. إذا كان تحبوا تقدموا إهداء لأي شخص، وإلا تحبوا تطلبوا أغنية في فقرات وبقية فقرات الماتينا لليوم، فقرة شباب ستوري. الفقرة هذه ديما ناخذ فيها شاب من شباب ولاية قبلي ونتعرفوا عليه ساعة في البداية، بعد نحكوا على الشباب بصفة عامة، نحكوا على نجاحات الشباب، هل أنه شباب ولاية قبلي ناجح ولا لا، إذا كان غير ناجح والإجابة تكون سلبية، شنو سبب نداءات الشباب إلى السلطات الجهوية باش تعاونهم في كل المواضيع اللي تخصهم. دونك هذه فقرة شباب ستوري. اليوم تحضر معنا شابة من شابات ولاية قبلي، هي رانيا بن نور. تو نتعرفوا على رانيا في شباب ستوري. شباب ستوري. رانيا نهارك سعيد. صباح النور. مرحبا بك ومرحبا بكل شباب ولاية قبلي وبالأخص لي عائلة بالنور، طبعا نحب نحيوهم ونوصلو لهم التحية متاعنا. رانيا اليوم انت عضوة، وكنتي معناتها عضوة في نادي الصحة والإسعافات الأولية في معهد ابن سينا، نشطتي في مجال المسرح تقريبا منذ سنوات، وشفناك يعني في النوادي المسرح. كيف كيف زاد اليوم انت عضوة في الجمعية الوطنية للنوادي الجمعية في جيبس، وعندك عديد يعني التظاهرات اللي قمت بها يعني، وفي المجتمع المدني ناشطة، يعني نشوفوك حتى في برشا مرات في التظاهرات هذية، ديما متألقة وديما موجودة في التظاهرات هذية، شنو السر متاع في البداية؟ مرسي على الاستضافة أحمد. نعرف بروحي أكثر، رانيا بن نور، نقل بريمير اني انفورماتيك ابليكي لجستيون في الاي اس جي جيبس. دونك شنو هو السر؟ باهي اولا نحب نحطك على السكه، معلي خطر تو القرايه معاش توصل وحدها وحدها معاش توصل، دونك لازم حاجه اون باراليل معاها، مش انا او ميم طون تعبي سي في ميم طون انت تتفرهد، خاطر حبينا ولا كرهنا ما تنجمش تعيش هكا قرايه دار قرايه دار، معلي لازمك تدخل في المجتمع المدني وجمعياتي والكل. ودونك بديت اول مره في الليسي، معناها ندخل في النوادي والكل، حبيت الفكره ان انسان يكون مختلف على التلاميذ الاخرين وكله ويعاون العباد، خاطر هذه في النادي الاسعافات الاوليه وقتها كنا ندوروا على العباد وكنا نعاونوهم باللي نقدروا معناها ونعملوا في حملات توعويه وحملات تحسيسيه هذه في 2017 و18. اي دونك حبيت هالفكره برشا. ثانيا بعد مشيت الفاك، بعد نجحت في الباك طبعا تعديت بالنادي المسرح في دار الثقافة بن هيثم قبلي، وكانت تجربة ناجحة المسرح أكيد. خرجنا، هو اسمه مسرح الشارع، خرجنا برشا للشارع، عبرنا على رأينا بطريقة فنية، دونك حبيتها برشا الفكرة. بعد الباك قسيت شوي، معناه خطر صار ديزونجاجمون أخرين كل بعد دخلت للفاك، لقيت برشا حاجات أكثر معناها يعني باش تدخل بهم للمجتمع وتكون ديفيرون على العباد الاخرين. دخلت في الانسيو الجمعية الوطنية للنوادي الجامعية، دخلت في لله محمد رسول الله جي سي اي كلوب جون في اللي جي بجيبس. برجع حاجات اخرين حسيتهم باش يفيدوني وباش نفيد بهم العباد مرة اخرى، خاطر في قبلي نقسم برشا حاجات كمن هيك، نقسم برشا انه نوعوا الطالب ولا التلميذ بالحاجات هذه المهمة اللي في المجتمع، معنى اللي نجم يضيف بهم مرة اخرى على بلاده، نقسم برشا في قبلي حاجات كمن هيك، وان شاء الله اللي استفدت منه واللي اضافوه لي المجتمع المدني ان شاء الله نضيف به بلادي ان شاء الله نفيد ان شاء الله. هو حبيت نسألك على أهمية العمل الجمعياتي والمجتمع المدني، انت يعني هل انه رانيا بنور اليوم كما يعني قبل دخولها كعضو في نادي الصحه ولا الجمعيات بصفه عامه نفسها هي رانيا ما قبل العمل المدني؟ والله تنجم تكون مش نفسها، اما شنو تبدل فيك؟ اولا الكوميونيكاسيون ما كانتش مع العباد، معناها ما كانتش، كنت شوي من زاويه معناها والكل، دونك دخلت اولا للمسرح وللنوادي والكل، زدت اكثر عرفت كيفاش نحكي مع العباد، كيفاش نتصرف في مواقف، معناها كنتحط في موقف محرج والكل، وكيفاش في اخر لحظه معناها تبدا انت عامل بروجرام ايفينمون والكل في اخر لحظه تفسد لك، وكيفاش تتصرف. دونك تحملت مسؤوليه، دخلت في برشا ايفينمون معناها، وكنت من لجنة التنظيم وكذا، ديجا آخر مرة الملتقى دولي الطلابي بقبلي الثقافي دخلنا عملنا ملتقى لأول بريمير إديسيون، معناه كنا خايفين برشا، كنا معناه مرعوبين أنه ما ينجحش والكل، بالنسبة خطر معناه باسم قبلي باسم ولايتنا والكل، تجاوزنا كل شيء خطر معنا عرفنا اللي في الاتحاد قوة معنا مع بعضنا والكل، طلبة قبلي حبينا نوروا وجه جديد لقبلي، وجه أكثر فني أكثر ثقافي أكثر معناها نابع من طلبة قبلي، دونك تحملت برشا مسؤولية فيه، وشكرا لرئيس الملتقى اللي هو سي الأزهر التواتي وكهو. صح، هو مبروك النجاح، خاطر الملتقى هذا ينجح ونجح بتضافر جهودكم انتم وبالاخص الشباب اللي انت منهم وكنتم موجودين نهارتها. وسمعنا انه يعني اخبار باهيه في في في, في ولاية قبلي وحتى خارج ولاية قبلي. اليوم اذا كان نحكوا على الطلبه ولا نحكوا على الشباب في الجهه، هو في, في, في معناتها دخلاني كما نقولوا باللهجه العاميه بتاعنا، عنده برشا حاجات يقدمهم، لكن شنو هو اللي يمنع راني انه الشاب اليوم في ولاية قبلي فما التشجيع؟ معناه ما فماش جمله معنا من اولا السلطه المعنيه معناها الجهويه بون هم عاونونا الحق، مش لا مش معاونوناش، اما ما فماش هم علاش مش منهم الفكره معناها البدره كانت منكم انتم وبعدهم عاونوكم فوالا. دونك تعبنا برشا معناها في انهم سورتو الدوسي سبونسورينغ معناها تعب برشا في قبلي. دونك تعبنا برشا في فازة هذيك، ولله الحمد رسول الله اللي خلينا احنا ما نبدروش في أكثرية الأحيان. معناها ان اولا الاهالي معناها يقول لك ايوا باش توصل معناها من بعد معناها والكل، ثانيا اصحابك اصلا انت تلقى كعبتين وكعب باش يكون يشجعك معناها مش الكل. دونك فماش فينا شكون هيك اللي هو من اصلا في عنده عزيمه وعنده اراده والكل يحب يوصل لبيت معين يوصله معناها مش الكل. دونك تلقى صعوبة برشا باش توصل لحكاية تحبها انت ولا تفيد بها بلادك. هذه هي اللي خليتنا في قبلي ان ديما هيك نوخر وديما نحبوا حتى نضيف ونضيفوا لبلاد اخرى، حتى نخرجوا لبرا ونبدو معناها يبدعوا معناها نشوف صحيح. فيهم برشا في قبلي خارجين، يعني ماشي مشكله في الشباب فوالا، مش مشكله في الشباب جمله، عندنا برشا طاقات ايجابيه وعندنا طاقات معناها تبقى معناها شوكي والكل. اما شنو علاش ما يبدروش علاش ما يعملوش الله اعلم، ممكن برشا معناها جتهم شوك اللي هم عملوا حاجه وما لقوش معناها تشجيع والكل، يمكن الله اعلم علاش لا. اما راني نشجع برشا شباب قبلي انهم يرفعوا رايه ولايتهم وانهم يخرجوا، حتى كي يخرجوا برا معناها يحاولوا انهم ميسالش ما بين بعضنا معناها نبدو نقولوا خايبه وفزيت وكل او ميسالش لبرا، نحاولوا ننوروا لها وجهها ونحاولوا نخرجوها في صوره باهيه، خاطر بالرسم هي ما عندها حتى ذنب معناها، النجم احنا نبدلوها في اي وقت ونغيرها وان شاء الله ان شاء الله. هو ولايتنا باهيه وناسها باهيين، تنقص ديما كما كنت تحكي على انه نوعا ما الشاب اليوم يعيش نوعا ما احباط على خاطر كما قلتي جرب في مره ولا اثنين وفشل، وقتها يولي محبط وساعات حتى يوصل السلبيه هذيك والاحباط للشخص الثاني، ساعات تلقى انسان متشجع ويحب يتقدم بخطوه، يجي الانسان هذا اللي هو يبدا مثلا سبحان الله هو ما نجحش في نقطه معينه وكان قادر اذا كان عاود من جديد راه نجح، لكن هو سلم. يعني الدعم كما كنت تحكي من العائله، الدعم من المحيط اللي يدير به، خاطر ساعات الشاب باش يجي ينشط ولا باش يقوم بحاجه معينه يلقى الشباب مثلا سبحان الله هما معناتها كما قلنا فشلوا في نقاط معينه، يقولوا له وين توصل ناقصين اصلا مؤسسات ترفيه، ناقصين معناها وين نمشوا نعبر على راينا، وين نمشوا نخرجوا طاقاتنا، وين نمشوا معناها نقولوا ها عندنا فكره كذا وكذا، ناقصين المؤسسات هيك معناها والكل وان شاء الله تتبدل ان شاء الله. ندخل معك في الجزء الثاني في شباب ستوري، بعد ما حكيت عليك وحكيت على النجاحات نتاعينك وطبعا الشاب في ولايه بلي كيفاش يعيش بصفه عامه، اليوم نحكي على الشاب وعنت باش نسالك اسئله هما في قطاعات معينه، مثلا الشاب والمجتمع المدني في كلمتين شنو تفسر في ولايه بلي؟ في كلمتين الشاب في المجتمع المدني باهي، الشاب عنده برشا برشا أفكار وبرشا حاجات ينجم يبدل بيهم بلاد كاملة بفكرة ينجم تكون هي تافة معناها، في فكرة في نظرة هو تنجم تكون تافة، أما كيشاركها مع عبد أخرين ويهز ويعطوه والكل دونك ينجم يوصل بها الحاجة بها. الشاب في المجتمع المدني ياسر معناه كما تشوفته معاش حتى في تونس كاملة مش حتى في ولاية قبلي، معناه معاش حابين يخدموا فيها يقول لك معاش ما عندي ونوصل في تونس، ما عندي ومن ضيف في تونس، تونس غدرتني تونس درشنو حاصله يخرج البرة كثير، يحب يخرج البرة ديما يعني أكثر حاجة ما نحبهاش ديما نحب مذابية البرة تقصد خارج أرض الوطن أي فوالا مذابية ديما علاش معناها علاش نخرج البرة نفيد بلاد أخرى أوركو أني نجم نعاون بلادي والكل. كيفاش الله أعلم نجم تجيك فكرة من حيث لا تدري معناه في ليلة وضحاها نجم تشاركها مع أصحابك برشا. فما عنا راهو دماغات معناه سرتو أني في وليت قبلي ديما كي نخرج مثلا ملتقيات ولا ندوات ولا كل نشوفهم كيفاش يحكوا كيفاش يخموا كيفاش وكل نقول علاش معناها منزوين على روحهم وعلاش مخلين الطاقة هذيك عندهم الكل. دونك نشجعهم برشا أنهم أي واحد عنده مشروع ولا أي حاجة نجم حتى يقول ما يش باش توصل راو وراو بالرسمي نجم يوصل بها الأبعد ما يكون معنا. الشباب والحياة بصفة عامة في قبلي في قبلي والله نجم تكون منعدمة معني نوعا ما منعدمة. علاش؟ خطر برسمي صرتو الولادة قهوة دار كان عنده قراية يمشي يقرأ دار يتعدى القهوة يرجع يرقد فهمت. فما روتين يسر يقلق معناها بون البنات معناها خطر متعودين فميش معناها خروج الكل أولا معناش وين نمشوا معناها هيك حتى باش تتفرهدوا الكل. ثانيا ما لقيتش نوسب. أما بالرسمي حياة اللي في قبلي نجم تكون شبه منعدم. علاش؟ خاطر مش عارفة علاش أما هو خاطر البلاد هيك معناها الشباب والعمل السياسي مثلا الشباب والسياسة أما انعزال كبير معناها على السياسة خاطر تو بدينا هم الرجال الكبار والنساء الكبار معناها بدوا منعزلين برشا صرتو نشوفوا في الانتخابات شكون يقول لك برا انتخب يقول لك انا مش باش انتخب حتى واحد ما يمثلني حتى واحد معناها باش تسال انت طالب ولا شاب معناها باش يقول لك وش رايك في الموقف هذا نتاع الناس؟ والله نعذرهم علاش خاطر تو في كيما نشوفوا معناها في في الحركة السياسية تو اللي صايرة معناها ما فماش شكون تحسه بالرسمي معناها يحب على ما يحبش على الكرسي معناها ويحب يبدل ويحب يغير بالبلاد والكل ويعطي ما عنده دونك ما تلقاش شكون يمثلك نوعا ما فما انعدام ثقة فوالا تعدم الثقة جملة معناها سرتو بعد الثورة حبينا كنا ننتظر حاجة كبيرة معناها باش تتبدل وكنا نستنوا في حاجة في تونس أخرى معناها من السياسيين تو دونك الله غالب معناها خيبونا أماننا فما شكون عندهم يعملوا مجهود في مجلس النواب وكل ما حبيت نحكي معك على الشاب علاش إذا كان هو فاقد الثقة في اللي يمثلوه ولا فاقد الثقة في اللي باش يمشي ينتخب يقول لك راه ما عادش عندي ثقة في حتى باش يمثل لي الصوت نتاعي مانيش باش ننتخب لكن علاش هو ما يدخلش أصلا العمل السياسي وكان ينجم هو إذا كان يدخل للسياسة ينجم يغير بطريقة أو بأخرى يمكن يخاف من المسؤوليه يعني باش يقول لك نتحمل مسؤوليه لازم يكون قدها والا زايد معناه خاطر يشوف في ان عباد قرت وكذا وصلت للسلطه وكل يقول لك يتعمي على كل شيء ويشوف كان السلطه والكرسي معناه يقول لك خاطر نخاف معناها عندي مسؤوليه بلاد كامله وشعب كامل معناها وكل وكان عنده ثقه في كانوا العباد عندهم ثقه فيه يقول لك في لحظه ما نفقد الثقه هيك دونك زايد معناه ندخل في العمل السياسي واصلا تو شاب بدا ما عادش عنده القدره باش يدخل العمل السياسي معناها كل غير يقول لك غير نقرا ونكمل يعني باش واضح الشاب والعمل الشاب والعمل نشوف في البطاله تو نسبه البطاله مرتفعه ياسر من 2016 نتفكر وقتها نعرفش النسبة بالضبط أما نتفكر وقتها ياسر طلعت في ولايه قبلي معناها بون تو أكثر قلت شوية خطر بدو يخرجوا ويخدموا اللي جي معناها خطر معاش يتشرطوا وكل دونك لله محمد رسول الله للشاب والعمل تنجم تكون علاقة عمودية شوية معناها خطر كما نشوفه في ميزانية الدولة طايحة ياسر وعمال في الهابط عمال نسبة البطالة في والفقر وكل شيء معناه عمال يطلع مانيش عارف شنو هو الحل هم سياسيين ملقوشي معناه شنو نلقوه احنا اما ان شاء الله في وقت ما تتبدل كل شيء ونحاولوا ننتخبوا شكون الاجدر معناها والكل ان شاء الله. يعني كان الكل جنيه معناها بكلامك هذا تحرصي اكثر الشباب اللي يمشي ينتخب فوالا اكيد يمشي يسجل خاطر حتى ينتخب. حتى معناها ما لقيتش شكون يمثلك خلي ورقتك معناها فارغه وحط المهم انتخب على خاطر صوتك باش يمشي لبلاصه اخرى معناها اللي هي نفس الشيء معناها انت قعدت في الدار امم معناها ننصح اللي هو يمشي ينتخب خير معناها حتى ما ينتخب حد اما يخلي ورقته بضاء واضح. آخر كلام اللي رانيا إذا كانت حاب تقدم رسالة للشباب ولا إذا كان تحب تقدم أي إضافة تفضل. نحب نشكر الساعة أي مسؤول في قبلي أي واحد معناها عاوننا في ملتقيات ولا في ملتقى واحد هو المحل في ندوات في أي حكاية نحب نشكرهم برشا على الدعم لكل خطر في بلدان أخرين ما يلقوش معناها الدعم سواء مادي ولا معنوي. نحب نشكر عائلتي برشا اللي خلوني ندخل في المجتمع المدني بالطريقة هذه وننخرط مع عباد دي كادر معناها والكل راهو ياسر يفيدوا خاطر من بعد الكل. شنو اخر ليله محمد رسول الله نحب نحكي شويه على الطالب في قبلي. طالب في قبلي لازمه برشا دعم معنوي خاطر كي يروح ريتو انتو كي يبدو يقرا لبرا سيرتو يبدا مروح يبدا فاد يبدا مش عارف شنو يعمل يبدا يخمم وقتاش اصلا باش يروح لقبلي ويرجع لوين يقرا ولا لوين سيرتو في الصيف سيرتو في الصيف خاطر معناها حتى كان خرجت الصيف وكل راك باش ترجع لقبلي معناها الفتره. اما نحب ننصحهم انهم يحاولوا يكسروا الروتين هكا يحاولوا يدخلوا في حاجات تنجم تفيدهم ينجم هم يفيدوا بها من بعد معناها خاطر فما برشا في الحياه معناها والكل حاجات تنجم انت في عوض ما انت هنا قاعد في القهوه ولا حاجه وتنتظر في خدمه ولا تنتظر في حاجه تجيك لديك اسعالها انت امشي انت معناها راهو ربي معناها وصانا انهم نسعى للحاجه مش تجيك بارده هكاكا معناها دونك اسعى انت كانك تلوج على خدمه كانك تلوج على حاجه تكسب بها روحك نقول احنا دونك ننصحكم برشا انكم تدخلوا في المجتمع المدني تدخلوا في العمل الجمعياتي معناها تشوفوا شكون يعاونكم من نقول احنا معناها دي مؤسسات والكل يخرج لبرا يشوفوا العباد كيفاش تعيش يشوفوا العباد كيفاش تخمم يشوفوا العباد كيفاش تدير امورها والكل. أكثر من هذا نحب نشكر على الاستضافة مرة أخرى ونقدم تحية لعائلتي برشا نقدم تحية لأصحابي زيت. شكرا لك رانيا يعطيك الصحة على حضورك اليوم وعلى كل رسالة وصلتها خاصة للشباب وخاصة فيما يخص حكيت على نقطة مهمة جدا اللي هو الشاب يمشي ينتخب وهذه نقطة من النقاط اليوم الشاب كما شفنا وكان تحكي عليها رانيا اللي هو الشاب يعني نوعا ما عندهش ثقة صحيح في يعني شكون باش يمثل لكن في نفس الوقت زاد يلزم راهو يكون ايجابي واللي هو على الاقل يمشي ينتخب بشكل باي شكل من الاشكال كما قلت على الابسط اليماني يخلي ورقه بيضه معناتها. دونك هذه رانيا بنور اللي حضرت معنا اليوم في شباب ستوري. شكرا لك رانيا شكرا لكل شاب خمم زاد باش يتصل بينا وباش يكون حاضر معنا اليوم هني في الاستوديو باش يتقدم بالنداء باش يحكي على قصه النجاح نتاعها باش يحكي على اي حاجه تخص الشباب في الجهه الفقر هذه على ذمه الشباب يتواصلوا معنا على 75 493 859. بعد الفاصل نرجع معكم ونكمل بقيه فقرات الماتينه لليوم الاربعاء 26 جوان 2019.

إليسا إلى كل اللي يحبون يتوصلنا حتى للتسعة ودقيقة على المباشر. مرحبا بكم من جديد في برنامج الماتينال، البرنامج اللي يهمكم والماتينال اللي يهمكم أنتوا، حتى للتسعة وثلاثين دقيقة متواصلين معكم في بقية فقراتنا وفقرات الماتينال. بعد باش نسمعوا شيرين مش كل حب، كيف كيف زادة باش نسمعوا إيهاب توفيق، نسمعوا نوال الزغبي، سميرة سعيد، هذه الأغنيات اللي في البلاي ليست متاعنا واللي باش تسمعوها بعد في الماتينال اللي يهمكم. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم سعيد. حبيت قبل كل شيء زادة نذكر المستمعين متاعنا أنه فما انخفاض في درجات الحرارة، وهذه خبير به يجينا منذ لحظات من المعهد الوطني للرصد الجوي، تنعطيكم أكثر تفاصيل بعد في الميتيو لليوم. كيف كيف زادة بما يخص الانقطاعات للمياه اللي كانوا تشكوا بها عدد من المواطنين، طبعا بعد نعطيكم بلاغ من عند طبعا الإدارة لإدارة الشركة أنه فما يعني اليوم انقطاع في الكهرباء اليوم 26 جان في 2019 اللي هو المياه عفوا، دونك نعطيكم التفاصيل. لكن قبلها في هاتش عندك باش نمشيو في فقرتنا هذه باش نحكوا على عديد النقاط. اليوم نحكوا على عملة الحظائر والوقفة الاحتجاجية اللي باش يقوموا بها يوم غدوة، كيف كيف زاد نحكوا على موضوع من أهم المواضيع هي الإذاعات الجمعياتية، أنه الهيكة بعد ما حلت المجال قدام الجمعيات باش تبعث إذاعات، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي شجع الفكرة هذه باش تكون حاضر معنا مريم المشتي عن الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. هاتش عندك لليوم البداية باش تكون بالأخبار الباهية، الهيكة تفسح المجال أمام الجمعيات لبعث إذاعات، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي باش ينظم نهارين على ذمة أصحاب الجمعيات باش يعني يعطوهم فكرة أكثر على المجال هذايا وعلى الجمعيات وكيفاش يقوموا الجمعيات باش ينجموا يحلوا الإذاعات هذه. منها تحضر معنا الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، هي ممثلة عليه مريم المشتي. مريم مرحبا بك. صباح النور أحمد، صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بكم أنتم ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا في نزاوة كل. مرحبا بك مريم من جديد. هو اليوم طبعا نحكو على معناتها تقدم جديد في ملف الإذاعات الجمعياتية والجمعيات، انه الهيكة حلت المجال قدام الجمعيات باش تحل إذاعات جمعياتية، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي هو باش يقوم بدور مهم جدا. كان تحكينا على الدور متاع الاتحاد. يعيشك أحمد. قلنا ذي وأحمد لازم نعرفوا اللي القانون التونسي يمكن كل جمعية اللي تنشط عندها مدة إنها عندها الحق إنها تقوم بإنجاز إذاعة جمعياتية. يعني كل جمعية تنشط عندها الحق تمشي تقدم للهيكة مطلب يعني تمتع برخصة للبث وإنجاز راديو جمعياتي. دونك الهيكة فتحت باب الترشح للحصول على الرخص هذه. هو يعني حاليا باب الترشح مفتوح حتى 15 جويليا، أما فما إمكانية أنه يتواصل حتى آخر جويليا. فما يعني الناس المهتمة تنجم تزور الموقع، سواء يعني يمشيوا على الصفحة نتاعنا يلقاو الملف يعني المطلوب الأوراق المطلوبة، وإلا يمشيوا ديراكتومون على الموقع نتاع الهيكة يشوفوا المطلب شنو فيه أوراق. نحن كاتحاد حبينا ندعموا جمعيات هذية ونعاونوهم انهم المطالب نتاعهم تكون كامله. دونك خاصه نهارين باش يكون فما نهار في العاصمه ونهار باش يكون في الجنوب وفي الاكثريه باش يكون في قفصه، باش يكون فما مختصين باش يعاونوا الجمعيات هذيا انها المطالب نتاعها تكون كامله وباش يجاوبوهم على الاستفسارات نتاعهم وكل شيء. دونك الناس المهتمه والجمعيات المهتمه اللي تحب تشارك في اللقاءات هذيا يدخلوا على الصفحه نتاعنا الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي صفحة رسمية، وكذلك في يدخلوا حتى راديو نفزيوة على الموقع نتاعكم والصفحة نتاعكم، فما لابيل فما فورمولير يعني استمارة تعمر فيها جوست حاشنا بالمعلومات على الجمعية، الاسم، التاريخ يعني وقتش نشأت الجمعية هذية، ونحن نتصلوا بهم باش نعطيهم المعلومات على المكان اللي باش يكون فيه والوقت بالضبط وكل شيء. واضح يعني للترشح من تو حتى ل 15 جويليا، وفما إمكانية انه يتم التمديد فيها مريم. اي هذاك يعني على الهيكة الهيكة اللي نحن حبينا خاطر يكون فما وقت كمان قبل يعني نعملوا اللقاءات ومن بعد الجمعيات يكون عندهم الوقت باش يكملوا الدوسي نتاعهم في عقلهم وكل شيء باش يكونوا لهم هكاك جمعتين ولا حتى شهر انهم يكملوا خاطر فما برشا اوراق مطلوبه يعني الهيكة دونك نحن باش نكونوا نقوموا بالتاثير نتاعهم من الاول وكما قلت فهم مختصين في المجال باش يجيبوهم يجيبوا على الاستفسارات نتاعهم وكل شيء وهما يقدموا لي دوسي نتاعهم بيان سور. واضح، شكرا لك مريم. مريم المشيتي ممثلة عن الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، نورتينا اليوم في التدخل هذا. شكرا بوكو، مرحبا بكم انتم اولاد الدار كما يقولوا. طبعا زاد وانت بنت الدار زاد. مرحبا بالجمعيات الاخرى اللي مهتمه بالاعلام الجمعياتي اللي تحب تشارك في الدوره هذه سواء تنضم للاتحاد، مرحبا بكم بابنا محلول للناس الكل. شكرا لك زاد، حتحني بابنا محلول ليكم الكل والاتحاد وللهيكا والاطراف الكل اللي تحب تشارك زاد مع العمل الجمعياتي اللي قاعدين زاد ننشطوا فيه حتحني بدورنا كاذاعه نفزه. شكرا مريم، يعيشك احمد، نهارك زين، يعيشك نهارك اسعد ليام. عن الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي كنا نسمعوا فيه مريم المشيتي، حكينا على المجال اللي حلتها لهيك قدام الجمعيات اللي هي تحب تبعث اذاعات كما كانت تحكي مريم. قالت انه رو يعني من اي جمعيه عندها الحق باش انه تبعث اذاعه جمعياتيه، وانه الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي باش يقوم بدور مهم جدا. في اكثر تفاصيل تابعوا التصريح نتاعنا في الباج فيسبوك، كيف زاد تتواصلوا معنا على 75 493 859، اذا كان عندكم تساؤل فيما يخص كل فقرات الماتينال والا تحبوا تقدموا باهداء ولا نداء للسلطات الجهويه في فقراتنا، فقره هاتش عندك، فقره الميكروليك. نهاركم اسعد ليام، نهاركم مبروك. بعد الفاصل راجعين معكم باش نكملوا الجزء الثاني من فقره هاتش عندك. اليوم باش نحكوا على عمله الحظاير واللي باش يقوموا غدوه بوقفه احتجاجيه، تفاصيلها الكامله مع ضيفنا المنسق الجهوي لعمله الحظاير بقبلي امين عليا صغير. بعد الفاصل راجعين. Thank you. وتكلم على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. وهذه يا دلولة صابر رباعي اللي بيش نسمعوها من بعد شوي، وصلنا لتسعة واربعتاش دقيقة من جديد. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. حبيت يعني بعد البلاغ اللي وصلنا من عند الشركة، طبعا شركة السوناد اللي تحكي اليوم على موضوع من أهم المواضيع، هو تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم قبلي حرفائها الكرام، وعلى إثر الأشغال اللي بتقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خطوطها ذات الضغط العالي صنف أليف في محطة التحلية بيدوز وأبار منطقة فراد، انهارت الأربعاء 26 جانفي 2019 من الخمسة متاع المصباح حتى للنص نهار، باش يسجل أثناء الفترة هذه اضطراب وانقطاع في توزيع الماء لصالح للشرب على دوز المدينة والقلعة، وتستأنف العمل هذا بالتزود بالماء الصالح للشرب تدريجيا بعد إرجاع للتيار الكهربائي من طرف مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. هذا كان البلاغ دونك الأخيين اللي في دوز، كما ذكرنا أنه باش يصير انقطاع في الماء معناتها مياه الصالح للشرب بداية من خمسة متاع الصباح، اللي هو كان يعني انقطاع منذ الخامسة صباحا إلى حدود ساعة منتصف النهار. تو تسعة و15 دقيقة رجعنا معكم في بقية فقراتنا، فقرة هاتش عندك لليوم، باش نستضيف اليوم ضيفنا المنسق الجهوي اللي عملت الحظائر بقبلي أمينة علي الصغير، باش نحكوا على الوقف الاحتجاجية المقرب باش يصير نهار غدوة 27 جوان 2019، شنو جديد فيها وشنو التفاصيل الكاملة في الموضوع هذا بعد الفاصل. رجعين الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد غيبة جاني رح نداني خلى عمري كله عيد. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد غيبة جاني رح نداني خلى عمري كله عيد. كنت فين يا شاغل لي هوايا، كنت فين يا يلي قلبك معايا، كنت فين يا شاغل لي هوايا، كنت فين يا يلي قلبك معايا. ليالي ليالي ليالي، الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد غيبة كاني رح نداني خلى عمري كله حبك. يا غالي تغير لي حالي، على شوقي ليك بصحى وبنام، علمتي روحي تهواك يا روحي وتدوق معاك اجمل غرام. حبك يا غالي تغير لي حالي، على شوقي ليك بصحى وبنام، علمتي روحي يا روحي الليالي. نوال الزغبي توصل معنا في التوقيت 9:19 متواصلين معكم في الفقرة الماتينال وفي فقرة هاتش عندك لليوم. اليوم يحضر معنا ضيفنا المنسق الجهوي لعملة الحظائر بقبلي أمين علي الصغير باش نحكوا معاه على التحرك اللي بيشكموا به نهارة غدوة اللي سموه شعار أنا وعائلتي حقي في عيش كريم. هذا شعار الوقفة الاحتجاجية والتحرك اللي بيشكموا به يوم غدوة عملة الحظائر بقبلي في هيت. إش عندك الجزء الثاني؟ هيتش عندك هيتش عندك أمين علي المنسق الجهوي لعملة الحظائر. مرحبا بك. مرحبا بك يا أحمد. شكرا لك وشكرا للحضور. اليوم التحرك يوم غدوة هو وقفة احتجاجية يوم 27 جوان 2019، تنظموها تحت شعار أنا وعائلتي حقي في عيش كريم. كانت تعطينا التفاصيل متاحة وفما نوعا ما تصعيد من طرف عملة الحظائر غدوة. شكرا أخوي أحمد. قبل ما ننطلق في الموضوع نتاعنا فقط باسمي وباسم التنسيقية الجهوية لعمال الحظائر والتي قبلي كل نباركوا لأختنا مبروكة جبلة على حفل الزواج بتاعها وإن شاء الله ربي يهنيها هي والأسرة بتاعها إن شاء الله إن شاء الله. والعقبة اللي مازال في راديو نفزاوة كل خاصة برهان خاصة برهان بيه احنا كنا في تحرك وطني في القصبة نهار 11 جوان. صحيح العدد ماهوش برشا لكن هي تحرك نوعي معناتها، وقابلنا فيه رئاسة الديوان، قابلنا المستشار غديكا ومشينا اتصلنا بالاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل. الردود نفسها تقريبا متقاربة معناتها انه هو الملف في اخر اللمسات نتاعه شويه وقت. الاشكال هنا بالنسبه للعملة في الوقت الحكومه تحسها معناتها حابه تهرب ما بعد الانتخابات مماطلة. والاتحاد متمسك انها تكون الدفعه الاولى في 2019 وهنا تبين وقع واضح معناتها ما فيش حتى تبقى واجبنا احنا ما نبقوش مكتفين يدينا لازم نضغطوا. قمنا بالتحرك هذاك في القصبة توا فما تحركات جهوية ظل في كثير من الولايات ممكن تكون بضربة البداية ولاية قبلي وفي جويلية على ما أظن الولايات الأخرى إن شاء الله باش تنطلق لأن المفاوضات الاجتماعية 5+5 هو هو هو المسموع أن ما فماش ملفنا لكن أنا نصور فما موجود الملف وباش يتحط لربما في معناتها في الترتيب نتاعها ما يكونش ذو أولويات لكن الملف هو أصلا في الاخر بتاعه. بالنسبه لنا احنا في قبلي باش نقوم بتحرك يوم الخميس غد 8:30 نتاع الصباح من امام قرية الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ونطلقوا به للولايه. حبيت نعمل او حبينا التنسيقيه نعملوا للتحرك هذا شعار معناتها شعار انا وعائلتي حقي في عيش كريم. هو من حقنا نعيش وعيش هو كريم. التحرك ذي فما فيه يعني نقلة نوعية حتى من طريقة التحرك قبل وقفة احتجاجية عادية المرة هذه وقفة احتجاجية بشكل آخر هذه بشكل آخر هو العامل أو رب الأسرة خلونا نقول رب الأسرة يشتغل على صغيرات هذوكم تاعه دونك الصغيرات يمسهم الموضوع هذايا أو الزوجة يمسها الموضوع هذايا والأب والخو وغيره وبالتالي العمل ما همش وحدهم هي طبقة اجتماعية مهمشة ضعيفة لكن موجودة في المجتمع التونسي معناتها وبالتالي كيف نعمل احنا هالشعار هذايا نحاولوا كل عامل باش يجيب فرد بالعائلة متاعه أو زوز أو هو زوجته وهو ابنه فهمتني هي آلية متاع الضغط متاع ضغط على السلطة الجهوية أولا ثم على المركزية. قديش عددكم انتم في ولاية قبلي؟ في ولاية قبلي عندنا 1162 عمال حظائر جهوية وعندنا 585 عمال حظائر فلاحية بصفة عامة قديش يعني اجمالا في 17% اجمالا كل 17 معناها غدوة باش نشوفوا الدوبل متاعهم في الشارع. والله تقريب خويا احمد انت متفائل ياسر. هذه هي الاشكالية هذا هو الاشكالية في قبلي او في الولايات كل هذه نفس الاشكالية في اي حاجة معناتها حتى المترسمين حتى المترسمين تلقى هني مش عارف اي قطاع تلقى عدد مترسمين بارك الله لكن في الواقع وقت اللي يكون فما مطلب ولا يكون حاجة ملحة انه يخرجوا عليها العباد راه ما يجوكش ما يجوكش اصلا معناتها معناتها فما تخوف من عماله الحظاير ما يجوش غدوه. والله والله هم ديما الاغلبيه هم ما يجوش معناتها اذا كان معناتها انا نصور للتوب اللي وصلنا له في قبلي كون وصلنا 320 اي لكن عدد به 300 هم 300 يا حبذا يا حبذا نوصلوا ل 300 نوصل ل 100 راهي وقفه ناجحه. هي من 100 وانت طالع تنجم تكون وقفه ناجحه لكن الاشكاليه في الحضور نتاع العمله. اشكاليه العمله اللي هنيه في قبلي فما نوع من اول حاجه الوقفات الاحتجاجيه ما عندهمش على فكره ما عندهمش ثقافه الوقفه الاحتجاجيه بساعه وساعتين وتكون شهريه وتكون اسبوعيه وتكون كذا ما عندهمش الثقافه ذيك ما عندهمش ثقافه اضراب يوم ما عندهمش ثقافه حمل الشارع الحمراء. الثقافه هذه مازالت ماهيش موجوده في العمل هي مش موجوده في قبلي من قبل. انت كتشوف المطالب التنمويه وش شنو اللي صاير في قبلي ما نفس الحكايه معناتها نفس الحكايه. فما كل مسؤول الخوف من المسؤول الجبن معشش في في في في في, في جنباتهم فهمتني هذاك هو هو ماشي في بالك يخاف والا باش كذا معناتها هو وعاتك ولا باش يخرج هو يعمل وقفه ماشي بلا راهو معناتها ضد المسؤول ماكش ضد المسؤول. فما وقفات احتجاجيه كلها سلميه تقريبا بالعكس هي كلها سلميه وبالعكس الولايه الوحيده اللي يعني ما صارش فيها كما صار في صار في ولايات اخرى نتاع تسكير نتاع حرقان نتاع نتاع نتاع معناتها خرجوا معتمدين من من من بيرواتهم لكن احنا هذا ما نعملوش فيه الناس اول حاجه وما نحبوش نعملوه ما نحبوش نعملوه. ناس متحضرين ناس متثقفين الاغلبيه نتاع التنسيقيه ناس واعيه وعندها مستويات علميه معناتها مش معناتها الاخرين راهم لكن حتى لو خيانا الاخرين ناس ناس راقيه في التعامل نتاعها وفاهمه ومطالبنا راهي مشروعه عندنا راه مطالب جهويه عندنا برشا مطالب جهويه ومطفين عليها الضوء هني صوره الجهوي وما نش مسيبينها ما نش مسيبين في كل القطاعات او ابتداء من اليوم عندنا جلسه في في مندوبيه الفلاح جلسه العشيه اليوم في مندوبيه العشرة مندوبيه الفلاح شنو المطالب بالنسبه لي مع المندوبيه الساعه معنا محضر اتفاق صار عنده 4 شهور شكرواه اوكي فيه بعض النقاط من جملهم ما معناتها هي التحديد التدقيق في العدد الجملي بتاع العمله وثم التحديد الظرفيين من المسترسلين ايش معناتها ثم أصحاب الشهادة العليا ووصولا وأهم نقطة نراها ونقطة هامة وهي النساء اللي يخدموا في في المدخل متاع قبلي نقطة منهم للحارات الشمس معناتها وحارة الشمس في قبلي معناتها إذا كانكم مش عارفين رانا صنفنا ذولي راهو عالميا صنفنا تقريبا نكون نهارين التالي ذولي عشرة عالميا عالميا احنا معناتها تبارك الله قدامنا إيران ومنطقة السعودية معناتها تمشي أحمد في الطريق ترجع دجاجة روتي معناتها ترجع من غير عندك في شك هذا دونك وخيالنا في في في في, في الخنقة يسموها بالضبط معرضين للشمس وكنا تو احنا طلبنا منهم وعملنا محضر هم ما همش مشوا معنا يسموها المنطقة بالضبط هي داموس ولا حاجة كمان هيك والله انا ما نديش اللي تحكي ان يخدموا في جبل طباق في جبل هذا طباق هذه نقطة مهمة جدا طرحناها برشا مرات وقمنا بعديد الاعمال فيما يخص يعني حتى ريبورتاج فيما يخص العمل العمل هذوما صحيح موجود والملف هذا راهو نتبنوه خاطر رام وضعيتهم بصراحه توجع. هو البلديه دوب ما راسلوها الحق بلديه جديده ما زالت كذا قالت انا مستعده باش نعمل هالمحطه ذي نتاع الانتظار يمت وقتاش هذه هي الاشكال هذا علاش احنا ماشيين اليوم باش نشوفوا شنو العطل وين وين التعطيل بالضبط فهمتني يا اخوي عملوا لهم حتى حاجه وقتيه تو يكملوا بها الصيف هذا وعام الجاي تعمل برنامجك من شتي ولا كذا تحضر لامورها باش تبدا امورها منظمه لان بصراحه راهي كوارث. وبعد كثرة الكارثة متاع القصرين اللي صارت متاع العمل اللي نقضم به جت وزيرة المرأة ما نعرفش كون قابلة يعني ولا نعرفش كون قابلة ما نصورش كون قابلة المرأة مع كل احتراماتي المرأة الأخرى حتى المرأة الأخرى اللي في البيرو وراي كادحة لكن نورمال مو انت جاية عقب كارثة في القصرين تمشي تتنقل تشوفي لك العمليات ايش قاعدين كيفاش يعانوا معناتها في السخانة وكيفاش يعانوا في الشتي وفي التنقل متاح تو حاليا ما عادش حابين يحبسوا لهم في الطريق توفيق بلي معاش حاب من اللي صار في الحكايه ذيك خويا يقول لك اني نحبسهم ترسليني في خطيه ترسليني في مياه تحكي معاهم انت ديما ما نتواصلوا معاهم كيفاش عاملين في في يتنقلوا بارستوب وموضوع اخر تو في التوقيت الصيفي واقفين لهم معناتها يروحوا نصف النهار هذا يا خطا يزمى التوقيت الصيفي يكون يتغير. حاله استثنائيه في ولايه قبلي او في الولايات اللي فيها سخانه يتغير يخدم الخمسه يكمل العشره سمي ابرك فما موفمون بتاعك طريق حتى الأربعة يخدموا علاش لا يخدموا حتى الأربعة يخدموا بركة في الوقت المهم الدنيا باردة يبعد على الشمس صحيح المهم يبعد على الشمس فهمتني شو نقول لك حالة مزرية إن شاء الله نلقوا لها حل وإن شاء الله نوصل معهم حل إن شاء الله عموما احنا عندنا التحرك هذا تحركاتنا ما زالت متواصلة اليوم راهو بالطريقة هذه معناتها احنا طريقة سلمية وحضارية وراقية غدوة رانا باش نطوروا شوي طبيعة الحال مش باش ندخلوا في لان احنا بطبيعتنا ما نحبوش ندخلوا نعطلوا مرافق هي معطله من ربي قبل باش نزيدوا احنا نعطلوا ما عندنا ما تنعط هي معطله خلقي دونك بالنسبه لنا احنا تحركاتنا باش من هنا في صاعدا باش تكون متطوره شوي متطوره من حيث حتى الفكره وراي تنجم تكون بالتنسيقيه فقط معناتها العمل اللي داسين ارواحهم اليوم داسين ارواح مرام غدوه باش يدور الدائره وبش يرجعوا لقلب الرحاء هم العمل المنضوين تحت الاتحاد هم الأغلبية إذا كانوا مش منضوين ما لا لا لا منخرطين الأغلبية متاحهم منخرطين لكن إشكالية العمل في يعني قلت لك في قبلي ما زيت تنقصهم الثقافة متاع أنك تدافع على حقك وعلى الواجب متاعك أنت تدافع على حقك مكش مكش غاير ولا مش كذا هني ندعوهم من منبر هذا الإعلامي اللي يسمع فينا توم العمل في دوز في في قبلي في سوق لحد في الفوار في فرج معتوك يا ولدي رانا عنا غدوة تحرك نحبو تحرك نوعي سيدي جا هو 8:30 بكري معناتها باش نعملوه على الشمس راو تحرك نحبو تحرك نوعي وسلمي آه وسلمي طبيعة الحال ورانا معولين على الحضور متاعكم وحضور أفراد العائلات متاعكم إن شاء الله شكرا شكرا أخوي أحمد شكرا ليك أعطيك الصحة المنسق الجهوي اللي عملت الحظاير بقبلي أمين علي الصغير يعطيك الصحة هكا نكون وصلنا لختام برنامجنا لليوم في فقراتنا وبقية فقرات الماتينال اللي منهم هيت إيش عندك أحمد العامري في الميكرو برهان في الجانب التقني متواصل معكم في بقية برامجنا لليوم الأربعاء 26 جوان 2019 نتقابلوا غدوة الخميس في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى 39 دقيقة في الماتينال أحمد العامري مع برهان في لمان نتقابلوا غدوة